كل سنة كل سنة وبركاته. او امبارح الحمد لله بعت الواحد يجيب لي كتب من السعودية، فشاء الله قال لي الكتب غالية في السعودية، فادالي ابو 5 دينار مساعدة. هل ال5 دينار ادالي 5 دينار زي مساعدة، هل اطلعها للفقراء ولا اشتري بها كتب؟ وادها الك خاصة للكتب. وهي الك ما دام اعطاها لك ولم يعطيها لتعطيها لفقير فهي لك. يعني ما اقدرش اطلعها مثلا بنية له هو مثلا صدقة؟ يا اخي تقدر تفعل ما تشاء، لكن هي لك. شيخنا اخونا شوية سألك عن المسجد ده، قال نقوم في الليل، يعني حديث من قام على الامام حتى ينصرف. ليس هذا هو الامام الامام العشاء ليس هذا هو الإمام المبتدئ. أيوة نعم، جزاك الله خير. السلام عليكم.